أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، دور الإنجيل هو باب الصلاة. السفر لو صرف السفر من كتابات يعني هي سبسالة عشر من برشاد يعني الليلة هذه مسألة ضيانة انت بيها إيها كين قلوا اليوم نحن نسمع اليوم لو كنا قبل غروب الشمس لقلنا نحن في اليوم الحاء الثاني عشر أما وقت غربت الشمس فإن هذه الليلة ليلة أما العربية يعرفون من ذلك فهي ليلة الثالث عشر من تبهول هذه بارك الله إذا الإنسان هو على بركة الله ما عند الموضع الذي توقفنا فيه وهو قول المؤكد عن يا حبيبي قال الصادق رحمه الله تعالى ومن خرج ولم يصلي الظهر والعصر وقد بقي من النهار قدر ثلاث ركعات وظهر ست ليلتين فمن بقي قدر ما يصلي فيه ركعتين او ركعه صلى الظهر حضريه والعصر سفريه ولو دخل بخمس ركعات ناسيا لهما صلاهما حضريتين فان كان بقدر اربع ركعات فاقل الى ركعه صلى الظهر سفرية والعصر حضارية وإن قدم في ليل وقد بقي للفجر ركعة فأكثر ولم يكن صلى المغرب والعشاء صلى المغرب ثلاثا والعشاء حضارية ولو خرج وقد بقي من الليل ركعة فأكثر صلى المغرب ثم صلى العشاء سفرية ماذا يفعل من كان مثلا في منزله كان مقيما ثم سافر وقد اخر الصلاه فخرج في سفر انما يخرج في سفر وضعه الذي يخرج في سفر حي قد يكون خرج مثلا من الاقامه من اقامته بعد أن خرج وقت الصلاة فإذا خرج وقت الصلاة وهو ما يزال يعني في إقامة ما يزال غير مسافر فإنه عندما يريد أن يقضي الصلاة التي مضت كيف يقضيها؟ قضيها حضر وإذا مثلا مضت عليه صلاة أو صلاتان أو أكثر وهو مسافر وخرج وقتها في السفر ثم دخل وانقطع عنه السفر فماذا يفعل؟ يزال. إذن الصلاة تقضى كما تفعل إذا خرج وقتها في الحضر وسافر يقضيها حضارية وإذا خرج وقتها في السفر ثم دخل وخرج وقتها يقضيها سفر لكن ما الحكم مثلا في صلاتي الظهر والعصر لأنهما في المذهب مشتركتان الوقت وما الحكم في المغرب والعشاء لأنهما مشتركتان لأن قالهما ومن خرج صلاة الصبح ما يجوز فيها لأنها ليست مشتركة لكن ما الحكم في صلاة الظهر والعصر؟ اشتراك والحال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة والقول الآخر من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح هذا الحديث يحتاج إليه في هذا الموضع الذي نحن فيه لذلك قال ومن خرج ولم يصلي الظهر والعصر وقد بقي من النهار قدر ثلاث ركعات هذا شيء مفترض ولكن قد يحصل الشرع يتم بكل شيء قد يكون هذا نادر ولكن ما الحكم عند التنازع ربما يقول واحد غير هذا الذي يخرج وقد بقي من النهار قدر ثلاث ركعات بس هذا أمر لابد أن يتعرض له حائض كما سبقنا بالحياة حائض مثلا حاضت في آخر وقت يعني العصر ماذا نقول لها عندما تطهر نقول لها اقضي الصلاة أو نقول لها لا تقضي ما هو المقياس ما هو المعيار الذي نرجع إليه تقدم هذا فقلنا مثلا إن حاضت وقد باقية على غروب الشمس قدر خمس ركعات إن حاضت ركض باقيا على غروب الشمس قدر خمس ركعات ولم تصلي ثم طهور، لم نقل لها يمضي؟ لا تقبل وإن كانت آثمة بالتأخير لأن وقت الصلاة نزل، لكن إن طهرت انقطع حيضها واغتسلت، وينبغي لها أن تغتسل فورا، مش كما إنسانة تطهر تطهر الصباح، انقطع حيضها الصباح تغتسل إن شاء الله بدها تروح للحمام، شكون اللي قال ذلك؟ شكون اللي قال؟ بمجرد ما المرأة تطالع على نفسها وتعرف بأنها قد انقطع حيضها يتعين عليها أن تبادر إلى الاغتسال، ومش تستنى حتى تحمل، الاغتسال شو هو؟ الاغتسال هي النية مع أن مع مع إفاضة الماء على الجسد في الدقائق الأربعة. الشيخ والسي يعني مستحيل السيمة. لا يهمنا شيء الطهارة أو مجالها. طيب إذا امرأة طهرت من الحيض واغتسلت وقد بقي من النهار وهي في الحضر وقد بقي من النهار خمس ركعات، صلي ولا صلي؟ صلي لأنها تصلي الظهر بربعة وتدرك ركعة من العصر، وإذا كانت مسافرة هل يقوم باقي بها تصلي؟ لا وهكذا تبقى المسألة ليس بقت الله الحيض راح يطبق فيها الآن على من؟ على المسألة واضحة؟ إذا واضحة الحقيقة، وما خرج ولم يصلي الظهر والعصر وقد خرج بمعنى داخل في السفر، من يدخل الإنسان في السفر؟ يغادر البلدة ويخلفها وراءه بحيث لا يبقى عن يمينه ولا عن شماله ولا أمامه بناء، ومن خرج ولم يصلي الظهر والعصر وقد بقي من النهار قدر ثلاث ركعات فاللهم سفريته، لأنه في الركعات لأنه يدرك الظهر كاملا ويدرك العصر. فإن بقي قدر ما يصلي فيه ركعتين أو ركعة فقط أو ركعة، لأن هنا الظهر فاتته وهو مقيم فيصلي هذا حرام، هي بالعصر سفرية لأنه يدركها بركعة، واضح؟ هذا كله. طيب والعكس إذا دخل ولو دخل، ايش معنى دخل؟ انقطع سفره، انقطع من دي انقطع سفره؟ دخول البلدة، وما تصورش البلدة يعني قرية بمجرد ما يفوت إلا خلاص يدخل، تصور أنت مدينة كبيرة، ربما يدخل يمشي فيها ساعة، ولو دخل لما دخل انقطع سفره، ولو دخل لخمس ركعات ناسيا لهما ناسيا للصلاتين ماذا يفعل؟ يصلي مع حضريتين لأن الوقت ما زال موجود، يصلي مع حضريتين مش حتى يوصل داره لمجرد ما يغادر وقت مكان انقطاع صدر. فإن كان بقدر أربع ركعات فأقل إلى ركعة صلى الظهر السفرية والعصر حضارية نفس الشيء، وهكذا في الليل بالنسبة لصلاتي المغربي والعشاء يطبق ذلك ذهابا إذا كان خارج ويطبق ذلك رجوعا، هذا داعي للإطالة في هذه. كل هذا مبني علاش؟ مبني على أن الصلاة تدرك في ركعة، الإنسان إذا صلى ركعة من الصلاة قط بسجدتيها، نحن نقول ركعة باش بسجدتيها فقد أدرك صلاة، ما تقولش قد يأثم. احنا قلنا المرأة مثلا التي أخرت الصلاة إلى آخر الوقت، قلنا إن حاضت وقد بقي من الوقت قدر خمسين ركعات فإنها لا تقضي، مش معنى لا تأثم، تأثم لأنها مثلا الظهر متى يخرج وقتها؟ بدخول وقت الصلاة ما لم تأتي ما لم يأتي وقته الوقت والصلاة التي فالإنسان إذا أخر قد يأثم بالتأخير، قد يأثم بالتأخير، ولكن نحن نعامله بهذا، نعامله هل ما زال وقت الصلاة قائم الوقت الضروري عند أهل المذهب أم أن الوقت قد خرج، وإحنا عرفنا بأن وقت الصلاتين يوم الظهر والعصر الضروري تاعهم يمتد إلى الغروب، ووقت المغرب والعشاء يمتد الضروري منهما من الوقتين إلى طلوع الفجر.

إنما المراد بالنداء الآذان الذي يكون بعد جلوس الإمام على المنبر، وهو الآذان الأول لا تخص الحاجة. لكن يقول هذا غير من باب إن شاء الله الدعوة إلى إحياء السنة، ما كان حتى إشكال يمكن يكون عندنا خير. أنا أقول هذا لمن استطاع أن ينفي ذلك، أنا لا يعني لست من الذين يثيرون القلاقل والاضطرابات والمشاكل الحمد لله أبعد الله عنه، لكن من المانع يكون عندنا خير؟ الخيوط كثرها أكثر هي بزاف، ويكون عندنا كذا ويمكن الإنسان يطلع مثلا ويؤذن خارج مش بينجم يطلع على سطحه إذا كان ما يأذيش الجيران ويقبلهم على الدار ولا يطلع للمنارة عندها ثلاث دقائق ولا زول يطلع. والله إذا ما طلعش قاع المنارة فوق يطلع غير اللي طابق من طوابقها يا أخي كيف؟ يكون عندها ثم وسيلة تسميع الأذن من وراء مش يحتوى مسألة غير خفيفة. وبذلك لأن التفريط في هذه السنن مع مغيب وقتوب غيب شوي وشوي تخرج لي أذن بطل ما كان المفهوم هذا. أحيانا إحنا يكون مقطوع الكهرباء واحد يخرج أذن أحيانا يكون مليح مليح يبرز الإمام الخطيب المؤذن للناس. من استطاع أن يفعل هذا من غير أن يثير قلق واضطرابات ومتاعب لأن هذا من إحياء لأمر كان موجودا، ولأن السنن بشوية تروح هذا فمها فعل تقريبا حتى تولي. لكن تصوروا كانوا كانوا واحد الآن يطلع يأذن يعني يصبح المعروف منكر والمنكر هذا مليح، لكن بشرط أن يتم ذلك بالتعرف بالرفق وبالأناة ومن غير أن يثير الإنسان مشاكل. طيب ولو المراد بالأذان الذي يكون عند بعد جلوس الإمام على المنبر وهو الأذان الأول المشروعي الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه الثاني من بعد، والمكان السعي وسيلة إلى حضور الجمعة يعني يقول وهو الأذان الذي يجب به السعي إذا نبي الصلاة بدون الجمعة يسعوا إلى ذكر الله. طيب اللي يكون على المصري على 4 كيلومتر ولا 5 حتى هذا الأذان الثاني هذا يحج وين هي القاعدة اللي استحضرها أنا؟ ما لا يتم الواجب إلا به هو واجب إذا ما تسعفوش عند الأذان الثاني تسعى قبله وينبغي الإنسان يعني لا حتى وراه في المدينة وغريب مش حتى الأذان الثاني لأنه الملئنا نطلع على المنبر الملائكة يطول سجلات بيضاء ربما بيضاء ما تحصلش عليها لذلك الإنسان يسعى إن لم يكن له مانع يبكر يبكر كما ورد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت وهو بيان درجات الفضل في تلك الساعات الست وإن اختلف العلماء فيها التي يحصل المرء في الساعة الأولى ما لا يحصل في الساعة الثانية وفي الثالثة وفي الرابعة إلى السادسة والعلماء مختلفون فيها. السلام طيب إذا من كان بعيدا بحيث إن إذا لم يسعى إلا بعد سماع الأذان لم يدرك الصلاة وجب عليه أن يذهب قبل ذلك، فإن السعي ليس مطلوبا لذاته بل هو وسيلة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. سنة إذا جلس الإمام على المنبر أذن مؤذن واحد كما في صحيح البخاري عن السائب بن يزيد هذا أذان واحد، ثم زاد عثمان بن عفان رضي الله عنه الأذان الذي قبل جلوس الإمام على المنبر. لماذا زاده؟ وذلك في موضع بالسوق. هل ازدادوا بالسوق؟ كانوا الناس يخدموا على الظهر، كانوا الناس يخدموا على الظهر وعندنا في السوق يسمعوا الناس، أنا الناس كانوا السوق يخدموا على الظهر لأن الله تعالى قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن الله ما جاش ما يتجروش وما يبيعوا راهي تجر على المؤذن. والله والله تاجر يا ربي ربما في بعض المسائل خام الإيمان. ليه؟ تاجر لما يجي واحد يلقاه مغلوب ولا يكتب عباده مفتوح في الأوقات الآتية إلا أوقات الصلاة تعلمته كي يجي يشري حاجة كي يقول لك كي يجي يشري حاجة وما يلقانيش خلاص ما يجيش يشري يقولوا كيما يقولوا العام الله لا يجيبه. يعني أنت ربي قرر لك بين الرزق وبين التوحيد مش كي هاب تعتقد بأن الله خير ورازقين ولا ويرزق من حبلة تكتسي برد كيف يعني أنت بها الزبائن ما يروحوا لكش الجنة للمحان تاع المبلع يا الله سبحانه. إذا إذا جلس الإمام على المنبر تعين السعي، لكن ينبغي الإنسان أن يذهب قبله. قلنا زاد عثمان بن عفان الآلام الذي قبل جلوس الإمام على المنبر، وذلك في موع بالسوق في هذا الغرب. الناس كانوا يخدمون الله وعبدوا في أذن كملنا كيف ذلك؟ وذلك في موضع بالسوق يدعى الزوراء، وهي دار ليرتفع الناس من السوق إلى المسجد. تصور أنت هذا النص، ليرتفع الناس من السوق إلى المسجد. سبحان الله. وكان إذا جلس على المنبر أذن المؤذن مرة ثانية على المنار. على المنار كيف؟ واحد في الزوراء إذا جلسوا على المنبر عثمان رضي الله تعالى عنه يؤذن المؤذن على المنار. ثم إن هشام بن عبد الملك بن مروان نقل الأذان الذي كان بالزوراء إلى منارة المسجد. دار في منارة المسجد، لكن الأذان اللي كان بالزوراء بالسوق يعني الأذان في الملاك أطلعوا صلوا، ما عندهمش مكبر الصوت مضخم الصوت. فإذا جلس يعني هشام على المنبر أذن المؤذنون كلهم بين يديه. علاه المؤلف رب على هذا بقوله والسنة المتقدمة أن يصعدوا حينئذ على المنار ويؤذنون، ما يؤذنوش بين يديه. لكن في أوقاتنا هذا تقريبا كل المسلمين يؤذنوا مش بين يدي الأمير والملك والله ما يسع، يؤذنون داخل الوقت لسبب آخر. لسبب لو أضر ما على يعني هذا الأمر أن يصلح ولو في مثال واحد يسرى المزين، لأن السنن تحيا بهذه الأمور البسيطة في الظاهر ولكنها عظيمة. طيب، لكن ما ذكره المؤلف من تعدد المؤذنين هذا موجود كما قلت لكم نكرره الآن قليل. أنا أدركت هنا في ولاية معسكر تعدد الأذان في بعض المساجد تغنيه وغيرها، لكن هذا هنا هذا أصله. لكن ما ذكره المؤلف بتعدد المؤذنين ليس صوابا كما علمت، ولعله تابع به ابن حبيب. قال ابن حبيب كما في كتاب النوادر: وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد رقي المنبر فجلس، ثم اذن المؤذنون وكانوا ثلاثا. هذا الكلام لابن حبيب رحمه الله. ابن حبيب لا تظنوا به السوء حاشا، وسيأتي من كلامه ما يبين لكم أنه اتبع رواية ضعيفة، وإنما أراد بذلك الانتصار للسنة. والمرء قد يريد الانتصار للسنة ولكنه يخالفها فلا يأثم. أنه نرى معتمد على نقل ولكنه ضعيف فلا وراء عليه، لأن الأمور بمقاصدها. واشقى الله يرحمه. قال: ثم أذن المؤذنون وكانوا ثلاثة يؤذنون على المنار واحد بعد واحد، فإذا فرغ الثالث قال فخطب. وقد رد الحفاظ ما ذكره ابن حبيب وطعنوا فيه، لكن ينبغي أن يلتمس له العذر. لكن ما غلبه رحمه الله تعالى كان الاتباع، وهذا بين من ابن حبيب من سيرته وعلمه. ويدل على ذلك أنه قال فإنه قال بذلك رواية لا رأي. وقد قال بعد أسطر من قوله المتقدم يرد على ما أحدثه هشام. سبحان الله، هو يرد على ما أحدثه هشام برأيه، ولكنه لم اتبع حديثا ضعيفا وقع في مخالفة. لكن فرق بين من اتبع حديثا ضعيفا يظنه صحيحا وخالف الحق، وبين من فرق يا إخواني. وقد ردنا قلنا وقد قال بعد أسطر من قوله المتقدم يرد على ما أحدثه هشام: والذي مضى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع. ما سبه ما والو، يا لودي هذا كان تعيشه ما مش مشروع، عاد ما كانش يعيش في وقته. ومع ذلك رده، ولكن رده لأن أفعال التبغيل هنا في الحقيقة ماهوش على بابه. يعني الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع، معناه فعل هشام حقه، لكن تبع الأسلوب الرقيق الرفيق. الإنسان يبين الحق وخلاص، عند عليه يعنيه الناس يوبخهم. لا، أتظن أنك إذا عنفتهم ووبختهم يقولوا الحق يلجون في الباطل؟ قول حقك وقول الحق شو. وبهذا تعلم أن تعدد المؤذنين في وقت واحد جمعة كانت أو غيرها مازال الآن في جمع الأمويين يتعدد. أنا استمعت في جامع الأمم بدمشق مش يأذن واحد بعد واحد جماعة اللي راحوا دمشق خمسة ستة مع بعض في صوت واحد في معركة جماعة أذنوا في وقت واحد خمسة مش خمسة أقل ينطلقوا في وقت واحد لا يا أخوتي من تصرف أنت؟ قالوا بهذا تعلموا أن تعدد المؤذنين في الوقت الواحد لجمعة كانت وغيرها ليس من السنة وقد أشار صاحب المختصر إلى جوازه هذا موجود في مختصر الخليل قال عليه الرحمة وجاز أعمى مؤذن يكون أعمى ما الدليل؟ صار لما قبل أن يكون معالجي إلى الوقت خمس ساعة ما كانت بين قيس كيما أخرى إجابنا الله يسمعها لكن ذاك الوقت قال لي يكون معاه واحد يبين له الوقت اما الان سبحان الله كل شيء وفره ماضي ويطلبوا ما لا تعلم قال وجاز زين وجاز اعمى وتعدده في وقت واحد يتعدد وترتبهم انا واحد بعد واحد وتعدده معناه واحد ياذن هنا في جامع واحد ياذن هنا وترتبهم واحد بعد واحد في جمع واحد ونقول لكم حاجة هذا المولى الأذان اللي راح بمذيعات لغيان الضبط ربما احنا ما نوصلوش للشيء اللي داروا بعض الدول وين راح الدول نقول لكم صراحة المذيعات اللي اغتم الضبط حتى هم يهدروش الأخرين احنا نهدروا الناس المهتمين مش راح يتكلموا المذيع ينهبط في واحد الحد اللي ما يشوش على الاخر احنا عندنا جمعة واحد راه يخطب هنا درك من جامعة صنف الخطبة وجامعة حباب راه يشوش عليه حيل ما تسمعش كل واحد راه يخطب راه يقرا كاين المذيعات ما يقدرش تكون برا تكون برا بالاذان الدرس اخويا على الدرابة قراءة التراويح على الدرابة باغي توصل صوتك لغيرك يخلي من الجامعة يتصنف لها برا لا واحد راه يبيع وواحد راه يشتري واذا قال ربما مستمعون هذا ابتلاء وكذلك في تشويش الميديا اللي يقيمون ضبط في واحد الدرجة اللي ما يشوش على الاخرين لان الميديا علاش يا اخي لا يسمعوا الناس اهلا حين يسمعوا الناس اهلا ويرجوا مع برا هذا ما عندنا في مباعد كم مسجد فيه بين الجامع والجامع احيانا شيء مثل على بين الميديا علاش بين الميديا اصلا علاش بين الميديا ربما الكلمة كتسمى هذه الكلمة لا نقولها أنا تسمى واحد يقولها لي عادي الحق إيه نقولها أنا الحق وحقه ماذا؟ نضبط الأمور خير إحنا ندير جامع هذا جامع ندير مليار ليه؟ ندير مليار للحاجة إحنا التسمية عندنا للحاجة مش غير هكذا يعني الأزواج يغضب بعض الدول الآن راه صار يأذنوا في جامع واحد ويفوتوه بالمجتمع وين راهي موجودة؟ لكن هذا ايضا تفريط قال اخويا الميديا راه عندنا في مساحه معينه في حي 20 جامع قاعد ممكن نقولوا جامع ياذن هنا بالميديا وجامع ياذن بعيد عليه بمسافه معينه بالميديا ماشي جميع نضبطوا امورنا والضبط الشرع مع الضبط مع التنظيم ليس مع الفوضى مش حتى الاخر يجي يتصرف لي لا انا نضبط روحي الشرع هو اللي يضبط طيب قلنا قال رحمه الله كيف وجاز أعمى وتعدده وترتبهم إلى المغربة علاش المغرب ما يعدوش عن المشهور بالمذهب لأن المغرب وقت قصير ما تأذنش أربع مؤذنين ولا خمسة واحد مرة واحد لا يكون في الوقت لأن المغرب في مشهور أن وقتها يقدر بفعلها بعد تحصيل شروطها والصواب أن وقتها يمتد إلى الشروط لهذا قال إلى المغرب شوف ضبطهم بناء على القول المشهور لأن سيدنا جبريل عليه السلام عندما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم يومين متواليين صلى المغرب في نفس الوقت الذي صلى يمس والأوقاف الأخرى خالف في وقتها على ما تقدم وجمعهم كلهم على أذانه يجوز يأذنوا مع بعض يجوز كل واحد يتبع واحد يقول جملة وواحد يعاونها ويجوز كل واحد على الأذان بتاعه وكل هذا ليس من السنة، السنة يؤذن واحد وإنما استثنى المغرب كما قلنا لما علمت من المشهور على امتداد وقته للشباب ذكرنا هنا قضية سقوط الجمعة ورغم شفت يعني تكلم بها الناس كثيرة وأبدأوا بها وأعادوا

يعني الإمام موجود في الجامعة ومن يصلي من شاء أن يصلي ومن شاء أن لا يصلي. ثم من الذي يجبر المصلين على الصلاة؟ كيف واحد يقول صلوا بالهلوة؟ يا حبذا لو كان راح ابن أهلي يبقى نقول الأئمة تصلوا ونعاقبوا. يا ليت هذا الأمر موجود، وهذا ينبغي أن يكون، ينبغي أن نعم الحاكم يتدخل في هذه المسألة، قال صلي نعم هي مجلس شهادة. أما الذي على المنبر هذا لا يصلي لكي يصلي من شاء أن يصلي. كذلك تعرضنا هنا لمسألة في درس الجمعة وكلامه فيه طويل من شأن يرجع إليه ويرجع، وقد بينا ذكرنا الحديث في هذه المسألة تاع درس الجمعة، ودرس الجمعة هذا يضار الخطبة ويقلل من أهميتها، والإنسان عندما يصل وقت الخطبة يلقى روحه فاتر. شعري بالنسبة للإنسان يركز به يصمت يعني الدرس هذا يكون يفوت ساعة مشي واللي صمت مش تعبوا بكرة يشوف يقول راكم حبيتوا وتعبتوا مش كي هاك. إذا كي تدير أنت درس تاع نص ساعة وكي تكمل تجي طالع للمنبر هذا يعني بمجرد ما تنتهي كنت جالس في كرسي تعرف طالع للمنبر. وأنا أنصح إخواني اللي يكون عندهم درس هكذا ويديروه يديروا درس خفيف لا بأس، على الأقل يروح للمقصورة نتاعه يساوي عمامته ويسجد بمرموصة إذا كاش ما عنده عدد يديرها باي نشط روح عشرية ويعاود يجي داخل وماذا به يخرج للناس للمنبر من المقصورة، لأن خروجه تترتب عليه أحكام. أما إذا من الدرس قال لي يكون في وضع ثم أطلع له ما يفعل يخلي واحد الوقت شوية بين خطبة الجمعة وبين درسها، هو يتنشط شوية يغسل وجهه كذا يتعطر يتسول ويخرج، لأن خروج الإمام خروج الإمام يقطع الصراع عند أهل المذهب سيأتي الخلاف فيه وكلامه يقطع الكلام ويسلم على الناس كي يجي خارج مثلا عليهم. أما غير ذما كنت معانا يا أخي كنت معانا تتكلم تعالوا تطلع على المنبر السلام عليكم كي كنت معانا ما غادرتناش، وكان الإنسان يغادر خوته ويجي على الداخل عليهم يسلم كي كنت تكلم معانا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا ده يخرج الإنسان مقصور فيه يعني يخرج. المهم أن هذا الدرس فيه أعطاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام بسنة أبي داود نهى عن التحلق قبل الجمعة يوم الصلاة، فيه أعطاء عن السلف لأنهم كانوا يتحلقوا. لكن كما تعلمون إذا جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وثبت لا يرد بأفعال الناس لا يرد. وثمة كلام طويل في هذه المسألة بينت فيه هذا الأمر، والحمد لله كثير من الأئمة الآن يتصرفوا التصرف المعقول، وهو أنهم هذا الدرس إذا قالوا يديروا درس خفيف كلمة قليلة ينصحون بها يوجهون بها لا يثقلون بها على الناس حتى يوصل الإنسان لوقت الخطبة اللي هي فيها الساعة نتاع الإجابة وهو ناشط يركز وينتبه ويكون حاضر القلب واعي فاهم تبع الخطبة. فهذا مما فعله كثير من إخواننا جازاه الله خيرا ليوفقوا بين الأمرين. إذن هذا هو الذي يمكن أن يقال في قول المؤلف عليه رحمة الله يقال والسعي يوم الجمعة غليظة وذلك عند جلوس الإمام على المنبر وأخذ المؤذنون بالأذان. وكيف تركت لنفسي قلت وأخذ المؤذنين بالأذان لأنه انعطف للإسم على الإسم أو لا من عطف الفعل. والسنة المتقدمة أن يصعدوا حينئذ على المنار ويؤذنون. والقول نازل فعلها ثم قال ويحرم حينئذ البيع وكل ما يشرب عن السعي إليه. إذا حينئذ ما المراد بالظرف؟ عند الأذان في أذن المؤذن يحرم البيع. ما الدليل؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يعني هذه الآية الراحة تدل على أن الناس كانوا يبايعوا يوم الجمعة لأنهم كانوا كاش ما تبغى تبيع وما تشري وداروا البيع. ها قلنا الآذان الصوم وداروا البيع اتركوه، وفي معنى البيع كل العقود التي يعني تمنع الحضور مثلا الإيجار كراء نكاح غير من العقود التي تحول بين الإنسان وبين ذكرى. نحن بعد اللي أصبح الجمعة يعني هذا بعض الناس راهم يديروا العقود تاعهم يوم الجمعة ويديروا للعقول للجمعة. فالإنسان يزحزح على يوم آخر أفضل. يعني هو أكيد غالك على 12 يوم الجمعة. كيف يرى؟ الأفضل يعني. ما كنت تشوف العادة هذه جاءت تسري فينا؟ ماذا بكم زحزحوها نبهولها؟ أفضل. إحنا ما نقولوش ممنوعة. الصح إذا كان واحد دعا الناس على 12 هاي إحدى الأذان بالنص الأذان الأول ويحدث به افتتاح لو أن الناس أقرب لها المسألة الآن ستسري في الناس وتصبح كل العقود يوم الجمعة كيف؟ لأن في يوم الخميس لا يوم الخميس صار الآن يوم عمل إذا زحزحة الخطى الأعراس هذه يوم الجمعة فغادي تتعب الناس المستقبل ويخشى أنها تتحول قاع لك النهار فإذا بدأ يخفضها فالصحبة تزحف كان بارك الله فيهم اللي يقول في الجماعة ال 11 صار ما يكونوا جايين وحدين من بعيد لا يجمعهم ومعظم النار مستصغر الشر ويحرم حينئذ البيع وكل ما يشغل عن السعي إليه لكن بارك نسألكم على حاجة الإجارة داخلة كما البيع ولا لا؟ الإجارة داخلة ولا داخلة؟ الإجارة هذا كبير وضع داخلة ولا داخلة؟ لكن إذا كان أذن المؤذن تركب في سيارة الله وصلك نبطل لك الإجارة لأنها تشغلك ما تشغلش هذه الإجارة صح؟ كانك باغي تعقد عقد أنت مع واحد على تكريها الوطن وأنت يروح بها للوهرم والعاصمة نقول هذه إجارة النعوة أما إن كانت الإجارة توصلك هذه تصبح من تمام مما لا يتم الواجب إلا به الشيخ والسيد صاحب السيارة الأجرم نعم الشيخ صاحب السيارة الأجرم حرام عليه يخدم أنا قلت له وذار البيع إلا إذا ألزم كسيارة إسعاف ما نجمش نقوله هذا قد يكون معذور ولكن هذا الناس الملزمين يليق يكون تناوب ما تمرش على الإنسان في الجمعة ما يصليهاش يكون تناوب أخو كون إنسان يقول ما يصلي الجمعة ظهر على جل عمله سبحان الله طيب تناوب واحد راه عنده هذه الجمعة المناوبة الدولة دايرة مناوبة عنده الجمعة المناوبة المرضى لا بأس والعلماء قالوا باللي الإنسان اللي يكون مشتغل بالمريض هذا علوم الأعذار ما عندناش بصح ماشي كل جمعة ها الجمعة اللي ليه والجمعة الأخرى غيره لا بأس التمرين من الأعناق وهذا المسألة احنا غافلين عنها إنسان يوم الجمعة بالله عليكم يجي غادي للجمع يلقى واحد يبيع غد الله على الوحدة مازال على الأقل كيف يجي معاه يقول له فلينا يحط له يده على ظهره يقول له يا وليدي هذا وقت حرام راه تاكل الزقوم كيما تبيعش دروة العشاء يعني على الأقل يقول له خير يقول له كلمة طيبة لهذاك التاجر حتى يكف عن ارتكاب هذا المحرم وقت رداء الجمعة والسلام عليكم.